لما اقعد افكر كده في ليله وانا بصلي، حكيت عنها كتير وهحكي عنها كتير لغايه ما اسيب العالم، وبعدين الاقي كلام على لساني، كلام منظم وملحن. لما بفكر فيه دلوقتي عجيب، منين الكلام ده وانا في ازمه ومتازم وتعبان، وبعدين الرب يغني فيا من يوقف قدامك افتكر مقامك، من يوقف قدامك افتكر مقامك، ده انت ابني واللي سيب يسيبني وانا بنفسي ساير امامك، ده انت ابني واللي سيبك يسيبني وانا بنفسي ساير امامك، روح الله ماليني هو بيعزيني، روح الله ماليني هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني، وصوت يسوع مني احيا لا انا بل المسيح، مش انا مش انا.